السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق طريقا من طرق الجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي كان خلقه القرآن، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فاعلم أيها الأخ الكريم أن الإسلام ليس اسما يكتب في البطاقة أو في شهادة الميلاد، وليس بالكلمات التي ينطقها المرء فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما الإسلام عقيدة وسلوك، قلب وعمل. الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان في كتابه الكريم إلا وقرنه بالعمل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكن هناك كثير من الناس يعتقدون أن الإيمان والإسلام أن يوقن بقلبه، ولكن لا حاجة إلى عمله، بل يعمل ما يحلو له وما يهوى، المهم القلب. وبهذا تردد على ألسنة كثير من الناس: إذا ما فعل فعلا يتعارض مع الدين، أو تخلق بخلق سيء، أو صدر منه ما يعاب عليه، يقول المهم قلبي. واعتقد هؤلاء أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم للأسف الشديد ما أدركوا أن ثمرة هذا الدين الخلق والعمل الصالح، وما كان الدين إلا لتنصلح أخلاقنا. فإذا ما فسدت أخلاقنا فلا بارك الله فينا، وبئس ما نحن عليه. من هنا أصبحت الدنيا، وخاصة بلدنا هذا، حينما ألزم كل إنسان، ولا أريد أن أقول الكل، وإنما حينما ألزم الكثيرون أنفسهم بهذا الكلام: المهم قلبي ولا حاجة إلى عملي، أصبحت الدنيا كالغابة، أصبح القوي يأكل الضعيف، وأصبح كل إنسان يفعل ما يحلو له، فالمهم القلب. والله لقد كذب، فكل إناء ينضح بما فيه. لو كان القلب صفيا نقيا طيبا لكان السلوك كذلك، ولكنها كلمات شيطانية يتفوه بها شياطين زرعوها في أذهان الناس، إلى أن ضيعوا الناس إلا ما رحم ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زرعوها في أذهان الناس إلى أن ضيعوا الناس إلا ما رحم ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا الكلام لأننا في وقت أصبحنا نفصل فيه بين العقيدة وبين الخلق، مع أن الخلق لب العقيدة، ولكننا أصبحنا نفصل بين الأمرين، وسأدلل على هذا بواقعة حضرتها بنفسي بالأمس القريب. جاء إلي رجل مسلم ليشكو أخاه المسلم، وحينما أقول الآن أخوه أعني بهذا الأخوة في النسب، الأخوة في الرحم، أخوه حقيقة وليست أخوة العقيدة. أخوه ابن أمه وأبيه جاء ليشكوه. أتعرفون ماذا كانت شكواه؟ قال: إن أخي جاء واقترض مني مبلغا من المال على أن يرده في موعد كذا، وحينما جاء الموعد وطالبته بالسداد أبى أن يعطيني، فأريد أن تحكم بيننا. وقمت مع الرجل حتى نفصل في هذه المشكلة، حتى لا يتفاقم الأمر بين أخوين فتقطع الأرحام. ولما ذهبنا إلى الأخ الذي اقترض المال، دخلت بيته كدت أن أبكي، فبيته وحاله يقول للناس جميعا: ارحموني واعطوني. فهو في حالة يرثى لها. ولما دخلنا عليه وجلسنا لنتحدث، وأدركت الفارق بين الأخوين، فالذي جاءني يركب سيارة فارهة، وأما هذا فحاله كما وصفت لكم الآن. وحينما جلست لأحدث هذا الذي اقترض ولم يوفي، قال لي بالحرف: والله يا شيخ، يعلم ربي أنني سأنوم أولادي الليلة دون أن نتناول وجبة العشاء، ولو كان عندي من المال ما أوفي به ما علي ما ترددت لحظة. فالتفت إلى أخيه، والله سبحانه وتعالى له حكم يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فقلت له: يا أخي سبحان الله، لما لا تنتظر عليه؟ أنت صادق في كونك قلت هو قد وعد، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يضيق عليه. وربنا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال لي: يا شيخ، ومن يضمن لي أنه لم يصب بمكروه أو يموت فيضيع علي حقي وأولادي أولى بمالي؟ كدت أنفجر حزنا وغضبا، وقلت له: يا أخي سبحان الله، إن الله قد وسع عليك كما أرى، فإن مات فسامح. قال لي كلمة ما صدقت أذني حينما سمعت هذه الكلمات. قال لي: يا شيخ، نحن في زمن لو وجد الأخ أخاه شلنا لأنفقه. ما صدقت أن المتحدث مسلم، ولكن حينما خرجت حزينا وكان معي بعض الإخوة قالوا لي: ما الحزن؟ هكذا أصبحنا، الأخ يبيع أخاه، وانتشرت بيننا الأنا، كل يقول أنا ولا يعنيه إخوته من المسلمين. انتشرت بيننا الأنا لدرجة كما رأينا الأخ يوشك أن يأكل أخاه، ويقول بملء فيه: لو وجدته شلنا لأنفقته. لأنفقت. حينما سمعت هذه الكلمات أدركت بحق أن الأخلاق الإسلامية قد اندثرت، وأن المسلمين أصبحوا مسلمين في الأوراق، أما في الأفعال فتجد ما يدني القلب. وعندها تذكرت يوم أن كان المسلمون مسلمين حقا، وتذكرت هذا الخلق الذي وصف الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين حينما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في مجتمع الأنانية، في مجتمع يبيع الأخ فيه أخاه، وقفت لأذكر نفسي ولأذكركم بهذه الكلمات الموجزة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه في وصف عباده المؤمنين حينما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: إن خلق المؤمن لا الدعي ولا المنتسب، إن خلق المؤمن الحقيقي هو الإيثار. وفرق بين الإيثار والسخاء والكرم. فالسخاء والكرم يعني أنك تعطي ما لا تحتاج إليه إلى من يحتاج، وأما الإيثار فهو يعني أنك تعطي ما تحتاج إليه إلى محتاج آخر، كأنك تفضل أخاك، لا أقول في الرحم وإنما في العقيدة، في العقيدة على نفسك. تذكرت سبب نزول هذه الآية، وأعتقد أن الكثير يعرفه ولكنه لا يعمل به. تذكرت سبب النزول حينما جاء أهل مكة من المهاجرين من المسلمين إلى المدينة لا يملكون شيئا، فالأنصار من باب الأخوة، من باب خلق المسلم، من باب الإيثار، الواحد منهم جعل المهاجري يشاركه في كل شيء، في ملبسه، في قوته، في بيته، في بيته. تذكرت أيضا هذا الرجل الأنصاري والذي نزلت فيه هذه الآية، هذا الرجل الذي استضاف رجلا عنده كما جاء في صحيح مسلم، حينما يدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: أصابني الجهد. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أهل بيته: هل عندكم من طعام؟ لدي ضيف. وتأتي الإجابة من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا بيتا: والله ما عندنا إلا الماء. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل منكم رجل يستضيف هذا الرجل رحمه الله؟ فتكون النتيجة أن يصطحبه رجل من الأنصار، وحينما يدخل به على امرأته ويسألها: هل عندكم شيء؟ تقول: ليس لدينا إلا طعام صبياننا الصغار. قال: أحضريه للضيف. وإذا قاموا يطلبون الطعام فنوميهم، نيمت صبيانها جوعانين بلا طعام، جوعانين بلا طعام، إيثارا منها ومن زوجها. لماذا؟ لأنهما أدرك أن هناك محتاج آخر، فكان لا بد وأن يؤثرانه على نفسيهما بل على أطفالهما الصغار. أكل الضيف وفي الصباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل لقد ضحك الله، وفي لفظ عجب الله من صنيعكما بضيفكما، ونزل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلت سبحان ربي العظيم، هل بينكم الآن مسلم يؤثر مسلما آخر على نفسه أو على زوجه أو على أولاده؟ بالطبع لا. بيننا من يأكل أخاه، بيننا من يدهس أخاه، بيننا من يستبذ أخاه، بيننا من يستقطع أخاه. أما من يؤثر أخاه على نفسه، على زوجه، على ولده، خلق الإيثار لم يعد الآن بيننا موجودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا عند من رحم ربي، وهم قليل، وأنا أعلم هذا علم الكثير، علم اليقين، وهم قليل قليل قليل. ولذلك إذا طبقنا خلق الإيثار في الرعيل الأول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين لوجدنا عجبا، وأما إذا طبقناه علينا نحن الآن لوجدنا ما يدمي القلب. من ناحية الطعام، استمع عبد الله بن عمر كما ذكر ذلك عنه القرطبي، قال كلمات الله جعلتني في عجب. عبد الله بن عمر يقول أهدي إلى رجل من المسلمين رأس شاة، فلما جيء بها إلى بيته قال اذهبوا بها إلى فلان فهو أحوج إليها مني، هل منكم من تأتي إليه في يوم لأيام هدية سيرسل بها إلى غيره اعتقادا منه أن غيره أحوج إليها؟ اسألوا أنفسكم هذه الأسئلة، واسألوا أنفسكم أين ذهبت أخلاق المسلمين. اسألوا أنفسكم هذا السؤال، اذهبوا بالرأس إلى فلان هو أحوج إليها مني، فذهبوا بها إلى فلان، وإذا بفلان يقول اذهبوا بها إلى فلان فهو أحوج إليها مني. يقول ابن عمر فمرت الرأس على سبعة أبواب، صاحب كل باب يقول اذهبوا بها إلى فلان فهو أحوج إليها مني، وكانت نهاية المطاف أن الذي رفضها في أول مرة وجد بابه يطرق وعادت إليه الرأس مرة أخرى. كل يؤثر كلا، وكل يفضل كلا، هكذا كانت أخلاق المسلمين، لا يمتص بعضهم دماء بعض، لا يمتص بعضهم دماء بعض كما يحدث الآن، لا يسيرون بقانون إذا وجدت أخاك الشيلا فأنفق، لا، ليست هذه أخلاق مسلمين، لا والله، ولا تتعلق بالإسلام بصلة بصلة، بل استمع كما يقول القرطبي أبو الحسن الأنطاكي، نزل عنده نيف وثلاثون رجلا معهم كسر من أرغفة لا تكفيهم جميعا، فماذا يفعلون؟ أرادوا أن يأكلوا وما معهم من كسر الخبز لا يكفيهم، فقالوا نخلطها ونجمعها ونطفئ السراج ونأكل. أتعرفون لماذا قالوا نطفئ السراج؟ حتى لا ينظر بعضهم إلى بعض، وحتى لا يقول بعضهم هذا أخذ أكثر مني. قالوا نطفئ السراج ونأكل، وكانت النتيجة أنهم أطفأوا السراج وانتظروا فترة، ثم أوقدوا السراج فوجدوا الطعام والخبز كما هو. أتعرفون لماذا كل واحد في النيف والثلاثين رجلا أبى أن يأكل حتى يؤثر غيره على نفسه؟ فكانت النتيجة أنهم ما أكلوا جميعا. أما إذا فعل هذا معنا وأطفئ السراج فكل منا حريص على أن يأخذ النصيب الأكبر، ولا علاقة له بالآخرين، ولا علاقة له بالآخرين. وعبد الله بن عمر كان مريضا، اشتهى عنبا، فخرج رجل من أهل بيته واشترى له عنبا بدرهم. ابن عمر هم ليضع بعضا من العنب في فيه، فإذا بالباب يطرق سائل يسأل، فإذا بابن عمر يأمر أهل بيته أن يعطوه العنب مع أنه مريض ومع أنه يشتهي. وسبحان الله، سبحان الله، كان العنقود طيبا وكان يشجع على أن يؤكل. أخذ الفقير العنقود وانصرف، وإذا بالباب يطرق وبضيف ينزل على ابن عمر ويحضر معه عنقود العنب، نفس العنقود. سبحان الله. تعرفون ماذا حدث؟ خرج المسكين فباع العنقود فاشتراه هذا الرجل وأراد أن يحضره هدية لابن عمر، فرد الله عليه ما أعطاه. نعم نعم، لأنه من أهل الإيثار، يؤثر غيره بما يشتهيه ولكنه يؤثر الآخرين. هذا هو المسلم الحق، وهذه أخلاق المسلمين. أما نحن الآن فنعيش في غابة، نعيش في غابة، كل منا يتحفز للآخر، كل منا يريد أن يمتص دمه، كل منا يريد أن يأخذ ما في جيب الآخرين. غابة، ولا أدري إلى متى وإلى أين. لا أدري والله. لم يكن الإيثار في الطعام، كان الإيثار أيضا حتى في الماء. اسمعوا، حذيفة العدوي في معركة اليرموك يقول: ذهبت لأتلمس ابن عم لي، كان يعلم أنه أصيب وجرح، فيقول: وقلت وقد حملت معي بعض الماء، لو وجدت به رمق الحياة سقيته. والمرء حينما تبلغ الروح الحلقوم أحوج ما يكون إلى شربة ماء. وأسأل الله أن يخفف عنا سكرات الموت. حذيفة العدوي يقول: بحثت عن ابن عمي فوجدته مثقل به رمق الحياة، فقلت: هل لك في شربة ماء؟ فهز رأسه النعم يقول، فدنوت لأسقيه فإذا برجل على مقربة منا هو مسلم جريح يقول آه آه، فقال ابن عمي: اسقه أولا. يقول: فذهبت إلى الرجل فإذا هو هشام بن العاص، قلت: هل لك في أن تشرب؟ فهز رأسه النعم، فهممت لأسقيه فسمع آخر يقول آه آه، فأشار إلي أن اسقيه أولا. يقول: فذهبت إلى الثالث فلما وصلت إليه كان قد فارق الحياة، فعدت إلى هشام فوجدته قد فارق الحياة، فعدت إلى ابن عمي فوجدته قد فارق الحياة، وهم على مشارف الموت يحتاجون إلى شربة ماء يؤثر بعضهم بعضا، يؤثر بعضهم بعضا. وكذلك في المال، في المال لم يكن المال ليقسي قلوب هؤلاء ليجعل الواحد منهم يجمع ويجمع ويجمع حتى ولو على حساب الآخرين، ولو مص دم الآخرين كما يحدث الآن، يجمع وأخوه نوم أولاده بلا عشاء، بلا عشاء، ويطالبه بما عليه وهو يركب سيارة لو باعها لعاش في رغد من العيش هو وأخوه. لا أقول ما عنده من مال، وما علمته، وحسبنا الله ونعم الوكيل في أمثال هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يهديهم، فإن لم يهتدوا أن يريحنا من هذه الأوبئة التي أصبحت وصمة عار في جبين الإسلام، أصبحت وصمة عار في جبين الإسلام، في جبين الإسلام. اسمعوا، اسمعوا، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ينادي على غلامه ويعطيه صرة بها 400 دينار، يقول له اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح واعطها له حتى يستعين بها على قضاء حوائجه، ولكن انتظر في بيته ساعة وانظر ماذا سيفعل بها. ذهب الغلام يحمل الصرة إلى أبي عبيدة وقال له إن عمر أرسل لك بهذا المال حتى تستعين به، فدعا أبو عبيدة لعمر بالخير بارك الله فيه ووصله، ثم نادى على جاريته وقال خذي هذا المال، اعطي آل فلان عدد كذا وآل فلان عدد كذا وآل فلان عدد كذا، حتى وصل على آخر دينار ولم يبقي لنفسه ولا لأهله شيئا. ذهب الغلام إلى عمر وأخبره بما حدث، فوجده قد أعد مثلها في صرة وقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل، فأخذ الغلام الصرة وذهب إلى معاذ وقال له عمر وانتظر ساعة حتى ترى ماذا سيفعل بها، وذهب الغلام إلى معاذ وقال إن عمر قد أرسل لك هذا المال لتستعين به، دعا معاذ لعمر بالخير بارك الله فيه ووصله، ثم نادى على جاريته وأخذ يقسم المال، خذي 7 لآل بيت فلان، و8 لآل بيت فلان، و10 لآل بيت فلان، وإذا بامرأته تنادي أما أبقيت لنا شيئا فإنا مساكين، وإذا به يقول لها خذي ما تبقى وما تبقى إلا ديناران، قال خذي ما تبقى واعلمي أن إخواننا أحوج منا، أحوج منا. وقام الغلام وذهب ليخبر عمر، عمر يبتسم ويقول الحمد لله، هم إخوة بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، أما أنت الآن، أما أنت الآن وأنا وغيرك ما نوضل الآن، لو وجدت أخاك شلنا لأنفقته، وهناك من يقتل أخاه المسلم من أجل شجار على 25 قرصا أو على 10 قروش كما تطالعنا صحفنا بما يمدى له الجبين، بما يمدى له الجبين. يا سادة، ما أحوجنا إلى أن نتخلق بخلق القرآن، وما أحوجنا إلى أن نبتعد عن خلق الشيطان، ما أحوجنا إلى أن نلزم أنفسنا خلق الإيثار. وأذكر هذا الرجل من بلخ الذي التقى بأبي يزيد البسطامي، ذلك الصوفي الحلولي فاسد العقيدة عليه لعائن الله. لما التقى به هذا الرجل من بلخ قال له: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقال له: حد الزهد عندنا، وأبو يزيد كان معروفا له متصوفا من كلاب الصوفية من أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد، وهي عقيدة كفرية والعياذ بالله، وليس عارفا بالله كما وصفاه البعض، ونبرأ إلى الله من هذا. فكانت النتيجة أن قال له: الزهد عندنا إذا وجدنا أكلنا، وإذا لم نجد صبرنا. هذا هو الزهد عندنا، إذا وجدنا أكلنا وإذا لم نجد صبرنا. أتعرفون ماذا قال له هذا الرجل؟ قال له: هكذا كلاب بلخ عندنا. الكلب عندنا يفعل هذا، إذا وجد أكل وإذا لم يجد صبر، ماذا سيفعل؟ فقال له: هكذا كلاب بلخ عندنا. فقال له أبو يزيد: إذا ما حد الزهد عندكم؟ قال: حد الزهد عندنا إذا فقدنا شكرنا، إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا. نعم، آثرنا. المسلم الحق إذا ما وجد قبل أن ينظر إلى نفسه ينظر إلى إخوانه، هل منهم من يحتاج؟ هل منهم من هو أشد منه حاجة؟ أما نحن الآن فإذا ما وضعنا أنفسنا في هذا الميزان فسنأسف على أنفسنا. الله أسأل أن يرزقنا خلق الإيثار، وأن يزرع في قلوبنا حب إخواننا، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فخلق الإيثار إن كان كل مسلم مطالب به، مطالب به، فهناك من الناس من هو أشد مطالبة، وأشد الناس مطالبة بخلق الإيثار هم أهل الحكم والإمارة. فإذا كنا نطالب بعضنا بالإيثار فإننا نطالب أهل الحكم والإمارة بالإيثار إن كانوا مسلمين حقا. فمن المجانة بمكان أن يسكن الواحد منهم في أفخر المساكن وفي رعيته من ينام في العراء، ومن المجانة بمكان أن يأكل الواحد منهم أشهى الطعام وفي رعيته من ينام جوعان، ومن المجانة بمكان أن يلبس الواحد منهم أفخر الثياب وفي رعيته من لا ثياب له، من لا ثياب له. وبعض الناس يقول الظروف تحتم أن يكون هكذا. يا سادة، نحن لا تحكمنا الظروف، وإنما يحكمنا الإسلام. ولو أن هؤلاء مسلمون حقا تطبقوا خلق الإيثار على أنفسهم، ولكن العجب أن الواحد منهم يأكل ويشرب ويركب ويتقلب في النعم ثم يطلب من رعيته أن يربطوا على البطون. كان من باب الإيثار أن يكون هو أول الرابطين، ولكن هذا لا يحدث، ولكن هذا لا يحدث. ولو أنني أردت أن أضرب أمثلة من خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال حياة عمر، ومن خلال حياة أبي بكر لما كانوا حكاما للأمة، لوجدنا عجبا. وأعتقد أننا ذكرنا أمثلة كثيرة في ثنايا مواضيع كثيرة حدثنا عنها وفيها، ولكنني في يوم من الأيام عجبت. فأنا مثلا من سكان محافظة الجيزة، منذ سنوات خلعوا محافظا كان للجيزة وكتبت عنه الجرائد فضائح أن له في البنك 7 ملايين وامرأته لها كذا وكذا وكذا. تعرفون كان من أين هذا؟ من دماء الناس. لو كان عنده خلق الإيثار لما كان هذا حاله. وأذكر في يوم من الأيام في خلافة عمر جعل على حمص واليا، وما يعادل محافظا الآن، هو عمير بن سعد، واليا على حمص، ظل في ولايته على حمص عاما كاملا، كان أشد فقرا من حاله قبل أن يتولى ولاية حمص. ولما رأى عمر منه ذلك أراد أن يجدد له الإمارة والبيعة، ولكن الرجل أبى وطلب من عمر أن يسكن في ضاحية من ضواحي المدينة، لا ليخرج الملايين التي امتصها من دم الشعب المطحون حتى يتقلب فيها في النعم ويذهب إلى بلدة كذا وكذا ويسافر ويلف العالم هو وامرأته وأولاده، وإنما حتى ليعيش بين الناس في منطقة من ضواحي المدينة من أفقر ما تكون. عمر بن الخطاب لم ينسه، وإنما دعا رجلا يسمى الحارث وأعطاه 100 دينار وقال اذهب بها إلى عميرة وامكث أو انزل عنده ضيفا، فإن وجدته يستحقها فأعطها له، وإلا فأحضرها وعد. قد يكون أخذ شيئا فعل شيئا وأظهر الفقر ستارا إلى أن يخرج من المحافظة أو من الوزارة ثم يفعل ما يحلو له. انظروا إلى ذكاء عمر، ذهب الحارث ونزل ضيفا على عمير، وكانت النتيجة أنه حق الضيافة 3 أيام. في اليوم الأول أخرج له رغيفا من شعير وقال هذا طعامك. في اليوم الثاني أخرج له رغيفا من شعير وقال هذا طعامك. في اليوم الثالث أخرج له رغيفا من شعير وقال هذا طعامك. وفي اليوم الثالث جاء بعض الناس إلى بيت عمير وطلب أن يحدث الحارث، فلما جلس إليه الحارث قال له أيها الرجل إنك أثقلت على عمير، فوالله إن طعامه وطعام زوجه هو هذا الرغيف الذي كنت تتناوله، فقد أجهدت الرجل وأهل بيته. فانصرف. الحارث يبكي. وانظروا إلى حال أي واحد يكون محافظا أو وزيرا أو أميرا حتى ولو فارق منصبه، انظروا أين يعيش وكيف يعيش، وضع علامات استفهام. أين الإيثار ومن أين لك هذا؟ ما جلس في المنصب إلا ليمص دماء إخوانه من المسلمين، لا ليؤثر إخوانه من المسلمين، لا ليكون في خدمتهم. عمر كان لا يأكل إلا إذا علم أن رعيته عن آخرهم قد شبعوا. اسمعوا يا سادة، لما علم الحارث هذا بكى وأخرج 100 دينار ليعطيها لعمير، وإذا به يقول: لا حاجة لي إلى هذه الدنانير، اعطها لمن يحتاج إليها. أنا لا أدري، هؤلاء كانوا ملائكة؟ والله كانوا بشرا، ولكنهم كانوا يوقنون بقول الله تعالى أن ما عند الله خير وأبقى. كانوا يؤثرون الآخرين حتى تكون لهم الجنة. عمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين كان إذا صلى العتمة العشاء دخل فبناته كنا يجلسنا حتى يسلمنا عليه ويجلسنا معه بعض الوقت قبل أن ينام وقبل أن ينم، لأنه في طيلة نهاره في خدمة المسلمين. دخل عمر بن عبد العزيز في ذات ليلة على بناته، فما أن دخل من الباب حتى قمن يجرين إلى حجرهن، فسأل الحاضنة: لماذا فعلنا هذا؟ فقالت له: يا عمر، أردنا أن يأكلنا فلم يجدنا إلا عدسا وبصلا، فأكلنا العدس والبصل ثم كرهنا أن تجد منهن ريح البصل وهن يعلمن أنك لا تحب رائحة البصل. عمر نادى على بناته، خليفة المسلمين أمير المؤمنين، أجلس البنات وقال لهن: اعلمن أنني أستطيع أن أجعلكن في رغد من العيش، لا تأكلن العدس والبصل وإنما تأكلن الرومي والمحشي والمقلي والمشوي وما إلى ذلك، كما نرى ونعلم الآن علم اليقين استطاعتي أن أجعلكن في رغد من العيش، تتقلبن في النعيم، ولكنني سأتقلب أنا في النار، أترضين لي ذلك؟ فبكينا حتى تعالت أصواتهن، ثم قمنا يحمدن الله، وعمر يقول: الحمد لله الذي رزق عمر وآل بيته الإيثار، اللهم أدمه علينا. نعم، يؤثر رعيته على أولاده وعلى نفسه وعلى بلده. فالضياع الذي نعيش فيه وما نحن فيه الآن، سواء كنا حكاما أو محكومين، نتيجة الأنا، كل يقول أنا، كل ينظر لنفسه ولا يرى غيره. الله أسأل أن يصفي قلوبنا، اللهم صفي قلوبنا من الحقد ومن الأضرار، اللهم ارزقنا خلق الإيثار حكاما ومحكومين، اللهم ارزقنا حب إخواننا ورق قلوبنا على إخواننا، اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا ولا تجعلها مبلغ علمنا ولا أكبر همنا، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخرجنا من الدنيا خائبين ولا مقصرين ولا مضيعين، وأخرجنا منها رب العالمين وأنت عنا راض، واسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله جربوا أنفسكم، وهل ما قلناه دخل أذنا من الأذنين وخرج من الأخرى أم أنه استقر في القلوب. نحن كل عام وأنتم بخير في شهر الله الحرام في شهر رجب، ومسجدنا هذا في مثل هذه الأشهر ينظر إلى اليتامى والمساكين والفقراء نظرة قد تختلف عن باقي الشهور، وهذا لا يكون إلا إذا مددتم يد العون لإخوانكم من اليتامى والفقراء والمساكين. فيا ترى هل أنتم من الذين يؤثرون الآخرين على أنفسهم أم من الذين يؤثرون الدنيا؟ جرب نفسك، والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق وأن يرزقنا جميعا خلق الإيثار، إنه سميع مجيب الدعاء.